يا أمل روحي العشيت بيه سنين سنين من تضرك حلم ما تجيني يا أمل روحي عشت يا سنين يا أمل روحي عشت يا سنين سنين من تضرك حلم ما تجيني أعزف بدمع الوله في الحنين حق لو بغيبتك ضل ونيني أعزف بدمع الوله في الحنين حق لو بغيبتك ضل ونيني يا أمل روحي عشت بيه سنين يا أمل روحي عشت بيه سنين سنيني من تضرك لما تجيني أعزفي بدمعي الولا في الحنيني حق لو بغيبتك ضل ونيني أعزفي بدمعي الولا في الحنيني قيلا وبغامتك ضل ونيني عيني عطشانة لك هواي عطش ورد للماي شنو قيمة عيون بلا وجودك يا صاحب الزمان عيني عطشانة لك هواي عطش ورد للماي شنو قيمة عيون بلا وجودك خادمك واتمنى شوفك وقضي الجفوفك تمر لو طيف تمر لو طيف تغمرني بجودك أفاصلك عمق عشقي وهيامي صبر أذان إلك والشوق قامة أفاصلك عمق عشقي وهيامي أفاصل لك عمق عشقي وحيامه صبور أذان إلك بالشوق قامه متى تسطع شمس تمحي ظلامه على الدنيا يحل نور الإمامه أفاصل لك عمق عشقي وحيامه صبور أذن إلك والشوق قامة متى تسطع شمس تمحي الظلامة على الدنيا يحل نور الإمامة على الدنيا يحل نور الليلة جمعة سيدي النود بأقرأ يا ابو صالح اطلبك هاب لي نظره ليلة جمعة سيد النود بقرة يا أبو صالح أطلبك هبني نظرة دنيتي بلا شوفتك كلها حسرة شفني بفراقك يحن شيلي صبرا دنيتي بلا شوفتك كلها حسرة شفني بفراقك يحن شيلي صبرا ما تمرني حتى نسمع على أنفاس رحمة حليم عمري دليل إقبالك أوقاف وبغيابك روحي صحراء تروي حقطرة نغال صبري على لوقياك ما جف ما تمرني حتى نسمع على أنفاس رحمة حليم عمري دليل إقبالك أوقاف وفي غياب وبغيابك روحي صحراء تروي حقطرة نغار صبري على رقياك ما جف أريد إقبالك على الحور أنعى وصوت الفجعة مني تسمع أريد قبالك على الحور أنعى وصوت الفجعة مني تسمع عزيزة زينب وعزهات ويدا عزيزة زينب وعزهات ودعا أنا ضرت بجعك دمع دمعة أريد قبالك على الحارة أنعى أريد قبالك على الحارة أنعى وصوت الفاجعة مني تسمع عزيزة زينب وعزهات ودعى عزيزة زينب وعزهات ودعى أنا طرت بجعك دمع دمعة أنا طرت بجعك دمع دمعة عزيزة زينب وعزهاتي ودعى وانا تطفش عينك دمعة دمعة حريد اقبالك على الحارة انعى والصوت الفاجعة مني تسمع عزيزة زينب وعزهاتي ودعى وانا تطفش عينك دمعة دمعة وانا تطفش عينك دمعة دمعة شيبتها كربلاء وش كثر شافت بلاء شيبتها كربلاء وش كثر شافت بلاء نبقى وسفنا احلى وهم وعويل الهم شايله ما يضل لها حجي والبقى بس البجي ما يضل لها حجي والبقى بس البجي ولا احد ينهيج من تلتش الشدابلة شيبتها كربلة وش كثر شافت بلا شيبتها كربلة وش كثر شافت بلا تبقى واسفنا حلو وهم وعويلة الهم شايلة ما يضل لها امل ما يضل لها حجي والبقى بس البجي ما يضل لها حجي والبقى بس البجي والبقى بس البجي والبقى بس البجي والبقى بس البجي لا احد يمهج ان تلتجي كذاب لين اميره وحسافه مشيت ولي سريه ومنها خدرها يسلبونا بديه اميره وحسافه مشيت ولي سريه ومنها خدرها يسلبونا بديه واقول لك يا ابو صالح حلامة العقل الصوت يلعب واقول لك يا ابو صالح حلامة العقل الصوت يلعب حلامة العقل الصوت يلعب شفتها شتمها ودفعها العدو لا ما رحمها تقاسي المعاسي منو يفهم ألمها شفتها ودفعها شتمها ودفعها العدو لا ما رحمها تقاسي المعاسي منو يفهم ألمها وحيدة هم غريبة أح وحيدة وهم غريبة ونيران الضما بحشاقة الهيد ونيران الضما يا مهدي مصايبها عظيمة ونوايبها يا مهدي مصايبها عظيمة ونوايبها جسد ناحل بلا كافل على الهازل يركبوها تشي على مع الأيتام ولأرض الشام يودوها وتدخل مجالسهم عزمها تزلزلهم وتدخل مجالسهم عزمها تزلزلهم يا مهدي اليوم قلب مغموم بجمالهم على زينك تظل صعبة فيها الغربة نكسر قلبة دمع ينصاب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب علي يا علي يا مهدي مصايبها يا مهدي مصايبها عظيمة ونوايبها يا مهدي مصايبها عظيمة ونوايبها جسد ناحل بلا كافل على الغازل يركبوها تشيل علام مع الأيتام ولأرض الشام يودوها وتدخل مجالسهم عزمها تزلزلهم وتدخل مجالسهم عزمها تزلزلهم يا محد اليوم قرب مغموم بجمالهم على زينك تظل صعبة فيها الغربة نكسر قلبه بدمع ينصاب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب ارطم ارطم يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا مهدي مصايبها عظيمة ونوايبها يا مهدي مصايبها عظيمة ونوايبها جسد ناحل بلا كافل على الهازل يركبوها تشيل علام مع الأيتام والأرض الشام يودوها وتدخل مجالسهم بعزمها تزلزلهم وتدخل مجالسهم بعزمها تزلزلهم يا محل اليوم قلب مهموم بجماله.